إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. فذكر المصنف رحمه الله في هذا البيت قسمين من أقسام الحديث، وهما العزيز والمشهور. والعزيز في اللغة مأخوذ من عزة إذا قوي، وله معان أخرى منها القوة والغلبة والامتناع، لكن الذي يهمنا في باب المصطلح هو المعنى الأول وهو القوة. وقد مر أن من معاني العزيز النادر، وذلك أيضا مهم في باب المصطلح. أما في الاصطلاح فهو ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السنة. قال الشارح رحمه الله هذا، وقال ابن حبان رحمه الله: ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحافظ رحمه الله: سورة العزيز التي حررناها موجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. قال الشيخ الشارح رحمه الله: المؤلف هنا لم يشترط أن يكون مرفوعا، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، لأنه قال مروي اثنين ولم يقل مروي اثنين مرفوعا. ولهذا فإنه لا يشترط في العزيز أن يكون مرفوعا، فدل هذا على أن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى السند، سواء أكان مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان موقوفا على الصحابي، أو مقطوعا إلى التابعين. قال: ووجه تسميته عزيزا لأنه لما رواه الثاني قوي برواية الثاني، وكلما كثر المخبرون ازداد الحديث أو الخبر قوة، فإنه لو أخبرك ثقة بخبر ثم جاء ثقة آخر فأخبرك الخبر نفسه، ثم جاءك ثالث ثم رابع فأخبروك بالخبر، لكان هذا الخبر يزداد قوة بازدياد المخبر به. قوله أو ثلاثة، فإن أو للتنويع، ومن حيث الصيغة يحتمل أن تكون للخلاف، لكنه لما قال فيما بعد مشهور مروي فوق ما ثلاثة عرفنا أن أو هنا لتنويع الحال لا لتنويع المقال، يعني أن العزيز هو ما رواه اثنان عن اثنين إلى آخره، أو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره. فما رواه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهى السند يعتبر في رأي المؤلف عزيزا، وقد مر الخلاف في ذلك مع نوع من التفصيل، ولكن لماذا أخذ المصنف بذلك؟ الجواب: لأنه قوي، ولكن المشهور عند المتأخرين أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط، وأن المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر إلى حد التواتر. وعلى هذا فيكون قول المؤلف أو ثلاثة مرجوحا، والصواب أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط، قال من أول السند إلى آخره، فهذا فيه صحيح وغير صحيح. فأما الصحيح فقوله: الصواب أن العزيز هو ما رواه اثنان فقط، وأما غير الصواب فقوله من أول السند إلى آخره. وقد مر قول ابن حبان وكذا قول الحافظ رحمهما الله تعالى وما عليه جماهير أهل الحديث أنه لا يشترط أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين كما يقول الشارح رحمه الله تعالى، هذا لا يوجد. كما قال ابن حبان ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا غير صواب. أما لو رواه اثنان عن واحد عن اثنين عن اثنين إلى منتهاه فإنه لا يسمى عزيزا لأنه اختل شرط، وهذا الشرط اختل في طبقة من الطبقات، وإذا اختل شرط ولو في طبقة من الطبقات اختل المشروط. هل العزيز شرط للصحيح؟ الجواب العزيز ليس شرطا في الصحيح. قال بعض العلماء بل إنه شرط للصحيح، قالوا لأن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين، ولا شك أن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مشهود به، ولهذا فإن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط لكون الحديث صحيحا أن يكون عزيزا، ولكن هنالك فرق كما مر تفصيلا بين عدالة الراوي وعدالة الشاهد، وأن هنالك فارقا عظيما بين الرواية والشهادة. فنحن نقبل في الرواية المرأة والحر والعبد والكافر إذا تحمل كافرا ثم أسلم، فإننا نقبل ما رواه مسلما وتحمله في حال كفره إلى غير ذلك من تلك الشروط التي مرت تفصيلا في الفرق بين عدالة الراوي وعدالة الشاهد. فالتحكم على هذه الصورة التي نقلها الشيخ الشارح رحمه الله عن بعض العلماء من أنهم يقولون لا بد أن يكون الحديث عزيزا حتى يكون صحيحا، فإننا قد مر بنا أن من شروط الصحة أن يكون الإسناد متصل من أوله إلى منتهى برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علم، ولم يشترط العلماء أن يكون عزيزا. وعلى هذا فليس شرطا في الصحة أن يكون الحديث عزيزا، بل قد مر أن الغريب غرابة نسبية، أن الفرد المطلق يكون في أعلى درجات الصحة بمعنى أنه يكون متفقا عليه كحديث إنما الأعمال بالنيات، بل مر أنه نصف الدين إذ هو ميزان الباطن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا ميزان الأعمال من حيث الباطن من حيث الإخلاص لله تبارك وتعالى. ويقابله النصف الآخر حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما أخرجه موصولا مسلم في صحيحه وكذا البخاري معلقا مجزوما به. وأما حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهذا متفق عليه، هذا ميزان الظاهر ميزان الأعمال الظاهرة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لابد من المتابعة. وأما ميزان الباطن إنما الأعمال بالنية، وقد آلت الأعمال في ظواهرها إلى التأسيس على الإخلاص وحده، فكأنما عاد الدين إلى إنما الأعمال بالنية، ومع ذلك فهو غريب غرابة مطلق لم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سوى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما مر وكما سيأتي إن شاء الله. ويجاب عن قول من قال بأن الشهادة لا تقبل إلا باثنين بأن هذا خبر وليس بشهادة، والخبر يكفي فيه الواحد بدليل أن المؤذن يؤذن ويفطر الناس على أذانه مع أنه واحد، لأن هذا خبر ديني يكفي فيه الواحد. ويدل لهذا أن العلماء اتفقوا على قبول حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث في ثلاث طبقات: طبقة الصحبة ومن روى عن عمر ومن روى عمن روى عن عمر، في ثلاث طبقات لم يروى إلا عن واحد عن واحد، فدل ذلك على أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مرويا باثنين فأكثر، قياسا على الشهادة كما مر في كلام بعض أهل العلم. حديث عمر لم يرويه من الصحابة من طريق صحيح إلا عمر بن الخطاب، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم تواتر عن يحيى الأنصاري، وقد أجمعت الأمة على قبوله، وقالوا كما مر نصف الدين أو الدين كله أو ثلث الدين. قال المصنف الناظم رحمه الله: مشهور مروي فوق ما ثلاثة. هذا رأي المؤلف، وعلى القول الراجح مشهور مروي فوق ما اثنين كما مر. فالمشهور على كلام المصنف هو ما رواه أربعة فصاعدا إلى حد التواتر، وعلى القول الصحيح وما رواه ثلاثة فصاعد. المشهور يطلق على معنيين: على ما اشتهر بين الناس، وعلى ما اصطلح على تسميته مشهور، وهو ما مر في التقسيم: مشهور غير اصطلاحي ومشهور اصطلاحي. أما ما اشتهر بين الناس فإنه أيضا على نوعين: ما اشتهر عند العامة وما اشتهر عند أهل العلم. أما ما اشتهر عند العامة فلا حكم له، المراد لا حكم له دائما، فقد يصح الخبر أو لا يصح، وهو الأكثر، لأنه قد يشتهر عند العامة بعض الأحاديث الموضوعة فهذا لا عبرة به ولا أثر لاشتهاره عند العامة، لأن العامة ليسوا أهلا للقبول أو الرد حتى نقول إن ما اشتهر عندهم مقبول. ولهذا نجد كثيرا من الأحاديث المشتهرة عند العامة قد ألف العلماء فيها مؤلفات، ككتاب تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. ومما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: خير الأسماء ما حمد وعبد. قال السيوطي في الدرر المنتثرة لم أقف عليه، وقال العجلوني في كشف الخفا: لا يعرف، ولا يعرف بهذا اللفظ، ومع ذلك فهو كثير الدوران على ألسنة العامة: خير الأسماء ما حمد وعبد. فهذا مشتهر عند العامة على أنه حديث صحيح، وهو حديث لا أصل له، ولم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. أخرجه مسلم من روايات ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أما ما حمد وعبد فليس كذلك، يدور أيضا على ألسنة الناس حب الوطن من الإيمان، على أنه حديث، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الوطن من الإيمان. قال السيوطي: لم أقف عليه. وقال السخاوي في المقاصد، والعجلوني في كشف الخفا، قال الصاغاني: موضوع، يعني مكذوب، مع أنه قال موضوع وحكم بكذبه، إلا أنه قال ومعناه صحيح، قال مكذوب ومعناه صحيح، فرده القاري وقال عجيب. الحق أن الوطن الإسلامي حبه من الإيمان، وحب الوطن الإسلامي من الإيمان، لا نفرط فيه ولا نحدث فيه الفتن ولا نثير فيه الفوضى ولا ندل على عوراته أعداءنا، وإنما نحميه ونحفظه ونقاتل دونه، لأنها أرض إسلامية فلا نسلمها لأعداء الإسلام. يرفع فيها الصليب، تدق فيها الأجراس، تنشر فيها البيع، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تؤدي إليها أحداث الفوضى التي تقع في بلاد الإسلام والمسلمين. فحب الوطن الإسلامي لا شك أنه من الإيمان، لأننا نحب الإسلام ونحب أرضه، ونحب أن ترفع الشعائر الإسلامية في أرض الإسلام والمسلمين، ونقاتل دونه، لا نسلمه لأعدائنا، أعداء الإسلام وأعداء الله عز وجل وأعداء الرسول وأعداء القرآن. وأما هذا اللفظ فهذا لا يصح، بل هو موضوع حب الوطن من الإيمان. لا، حب الوطن الإسلامي من الإيمان هذا صحيح من حيث المعنى، ولكن ليس بحديث، ولكن تشهد له الشواهد من الكتاب والسنة. نحب الوطن الإسلامي لأننا نقاتل من أجل أن تصير الأوطان إسلامية، فكيف إذا صارت إسلامية أن نفرط فيها، أن ندمرها على أهلها، أن نسلمها لأعدائنا، أن نجعلها مقسمة لتصير لقما سائغة في حلوق أعدائنا يزدردونها متى شاءوا، كما هو المخطط الموضوع للمنطقة الإسلامية العربية تفتيتا وتقسيما وتشتيتا وتشريدا من أجل إقامة دولة اليهود الكبرى في المنطقة من النيل إلى الفرات إلى غير ذلك مما صار مكشوفا. ولكن لعل هذا هو الذي دعا العجلونية لقول ومعناه صحيح، ويقصد أننا نحب الوطن الإسلامي، لا شك أن هذا صحيح، ولكن الحديث حديث موضوع. قال الحافظ ابن رجب، وهذه محاولة لتخريج كلام العجلوني من أن معناه صحيح، أنه لو صح المعنى وجب حمله على أن الوطن هو الجنة، هذا بعيد، وإنما هو الوطن الإسلامي، يكون المعنى بهذا مستقيما، لأن نحب الوطن الإسلامي، من مات دون أرضه فهو شهيد، فكيف بأرض الإسلام؟ والإنسان لا يمكن أن يموت دون أرضه وهو يبغضها ويبغض المقام بها ويتمنى هلاك أهلها ويتمنى تسليمها لأعدائه، فكيف يموت دونها؟ فكيف إذا كان القتال للشيطان وأعوانه؟ من مات دون أرضه فهو شهيد، كمن مات دون عرضه، فالأرض والعرض من الأمور التي ينبغي أن يقاتل دونها وأن يحافظ عليها، ومنه تعلم جريرة وجريمة أولئك الذين سعوا لإشاعة الفوضى في الديار الإسلامية وفي الأوطان الإسلامية، واستخدمهم أعداء الإسلام من أولياء الشيطان من أجل تفتيت وحدة هذه الدول، من أجل بعثرة أهلها، ومخططات التقسيم ما زالت إلى يوم الناس هذا تحت نظر الجميع وبأسماعهم، ما زالت ماضية في سبيلها في طريقها من أجل التقسيم على تلك النعرات العرقية والنعرات العصبية والنعرات القومية والديانات وما أشبه من تلك التخريفات التي ما زالت تبث في أذهان المسلمين، فإنهم ليلوذون بالكافرين محتمين بهم. وهذا أمر عجيب، وكل من قرأ في تاريخ سقوط الأندلس يعلم أن ما يقع هو كالذي وقع حذو النعل بالنعل، وأن كثيرا من تلك الممالك الإسلامية في الأندلس كانوا يلوذون بالقشتاليين من عباد الصليب في الشمال وبغيرهم على إخوانهم من المسلمين، وكان التقاتل يقع بينهم فلا يفض النزاع ولا يصير إلى التهدئة حالهم إلا باللجوء إلى القشتاليين من أعداء الإسلام والمسلمين ومن عباد الصليب، حتى سقطت الأندلس جملة. ثم صار المسلمون الذين تنصروا حتى درجة من النصارى الأصليين، وعملوهم كما هو معلوم بقوانين محاكم التفتيش، وفيها من الفضائع ما لا يمكن أن يتصوره عقل، وهو الشأن الذي سيكون إن تمكنوا من المسلمين في أي أرض، هي محاكم التفتيش كما وقعت في هذا العصر في غوانتنامو وفي غيرها وفي أبي غريب، هي محاكم التفتيش بعينها من السفالة والوضاعة والحقارة والخسة ومن المذلة النازلة على رؤوس المسلمين، ولا تجد ذلك مع أحد من أهل الملل على الأرض إلا مع المسلمين وحده. واليهود قطاع الطرق هؤلاء، الآن من تكلم فيهم فالتهمة جاهزة والمحاكمة منصوبة والعقوبة معروفة لأنه من أعداء السامية، جنس لا يتكلم فيه لا ينتقد، من انتقده فالتهمة جائزة، هذا من أعداء السامية. أي شيء هذا؟ هؤلاء شذاذ البشر وقطاع الطريق، إخوان القردة والخنازير، هم الذين أفسدوا البشرية على آلهة، هم الذين دمروا هذه الإنسانية حتى صارت إلى أحط من دركة الحيوانية المحضة، بل الحيوانية المحضة خير منه، لأن كثيرا من الحيوانات لا يأتي الذكر أمة، وأما في هذه المدنية السافلة المنحطة فقد وصلت المسائل إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير. على كل حال، حب الوطن الإسلامي من الإيمان بلا خلاف، وارجع إلى الرسالة المعنونة بهذا فستجد فيها إن شاء الله تبارك وتعالى جمعا يصحح مفهومك إن لم يكن ذلك بمفهومك، ويسر قلبك وتقر به عينك إن شاء الله جل وعلا. مشهور عند العامة يوم صومكم يوم نحركم، قال في المقاصد الحسنة لا أصل له، كما قال الإمام أحمد وغيره كالزركشي والسيوطي، وقال السيوطي كذب لا أصل له، يوم صومكم يوم نحركم، هذا منتشر مشتهر على ألسنة العامة وغيرهم، مشهور عند العامة على أنه حديث صحيح هو لا أصل له، ومثله ما يقال رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون، وهو حديث منمق، ويعني أن اليوم الرابع لرجب هو اليوم الأول لرمضان وهو اليوم العاشر لذي الحجة، وهو باطل غير صحيح ولا أصل له. النوع الثاني هو المشهور عند العلماء، فهذا يحتج به عند بعض العلماء وإن لم يكن له إسناد، يقولون لأن اشتهاره عند أهل العلم وقبولهم إياه وأخذهم به يدل على أن له أصلا، ومن ذلك حديث لا يقاد الوالد بالولد، هذا حديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم والدارقطني وأحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبياقي، هذا حديث حسن لا يقاد الوالد بالولد، يعني لا يقتل الوالد بالولد قصاصا، يعني إذا قتل الوالد ولده فإنه لا يقاد به، يعني لا يقتل به قصاصا، هو مشهور عند العلماء، منهم من أخذ به وقال لأن اشتهاره عند العلماء وتداولهم إياه واستدلالهم به يدل على أن له أصل، ليس كذلك، وليس الشيخ استدل بغير هذا الحديث، هذا حديث حسن، فلا يقال لاشتهاره ولا لغير اشتهاره ولكن لثبوته لا يقاد الوالد بالولد، حديث ثابت حديث حسن، فإذا المصير إليه عند الحكم لا لأنه قد اشتهر على ألسنة العلماء فلا بد أن يكون له أصل، بل له أصل كما مر. قال العلامة الشارح رحمه الله ومن العلماء من لم يعتبر بهذا، ومنهم من فصل وقال إن لم يخالف ظاهر النص فهو مقبول، أما إن خالف ظاهر النص فهو مردود، يعني المشهور عند العلماء، وهذا أقرب الأقوال الثلاثة، وأن ما اشتهر بين العلماء ينظر فيه، فإن لم يخالف نصا فهو مقبول وإن خالف نصا فليس بمقبول، مثلا لا يقاد الوالد بالولد. قال العلامة الشارح رحمه الله هذا مخالف لظاهر النص، وهو قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الآية قال: بل ويخالف قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. الآية وكذا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والحديث متفق عليه من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. فالذي صار إليه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أنه لا يعمل بهذا الحديث لأنه خالف نصا، كما يقول خالف ظاهر النص، ولم ينظر رحمه الله تعالى إلى درجة الحديث في الأصل، لأنه اعتمد على أنه إنما أخذ به عند من أخذ به على اعتبار أنه مشتهر بين العلماء، فقالوا هو لاشتهاره لابد أن يكون له أصل يرجع إليه، وليس كذلك، بل هو حديث حسن كما مر. مما سيذكره رحمه الله تعالى المعنعن، فقال رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. المعنعن في اللغة اسم مفعول من عنعن، بمعنى قال عن فلان عن فلان، فهذه عنعنة. قال عن فلان، قال عن فلان، قال عن فلان، هذه عنعنة. هذا في اللغة المعنعن اسم مفعول من عنعنة، بمعنى قال عن فلان عن فلان. وأما في الاصطلاح فهو قول الراوي فلان عن فلان، فإذا قال فلان عن فلان فقد عنعن، ويقال للحديث حينئذ حديث معنعن. مثاله ما رواه ابن ماجه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أسامة ابن زيد عن عثمان ابن عروة عن عروة عن عائشة، هذه عنعنة. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. هذا الحديث حديث ضعيف، وأخرجه أبو داود أيضا بإسناد ضعيف. أخرج مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. الصائم الدائم القائم، كمثل الصائم الدائم أو القائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، رجاله ثقات، كل هؤلاء ثقات أئمة. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هريرة صحابي والأعرج تابعي، ثقة جبل، وكذا أبو الزناد ومالك إمام، فهؤلاء أئمة، فرجاله ثقات وليس فيهم مدلس، وكل واحد أخذه عن شيخه فهو مقبول. لأننا عندما ندرس المعنعن والمؤنن أن فلانا قال أن فلانا قال، هذا مؤنن كما في المعنعن عن فلان قال عن فلان قال عن فلان، هذا معنعن وهذا مؤنن. هل هو من المتصل أو من المنقطع؟ ما الفرق بين أن يقول الراوي مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وأن يقول مالك قال حدثنا أبو الزناد قال حدثنا الأعرج قال حدثنا أبو هريرة؟ ما الفرق؟ الفرق كبير. ما هو؟ أن في التصريح بالسماع والتحديث قطع بالسماع، قال حدثنا وسمع منه، هذا قطع به، وأما عن وكذلك قال فلان كذا، يعني أنت تقول قال فلان، قد يفهم سامعك أنك سمعت من فلان، وقد لا تكون، لأن قال صيغة تدل على السماع وعدمه، فقد تكون قد سمعت وقد تكون لم تسمع. وكذلك عن فلان، عن فلان هذه تدل على السماع وعدمه. المدلس إذا أراد أن يدلس الحديث يعني أن يروي ما لم يسمع، يأتي بصيغة تحتمل السماع وعدمه، لأنه لو صرح بالسماع ممن لم يسمع منه لكان كذابا. يعني إذا قال حدثنا فلان ولم يحدث يكون كذابا، أنه يكذب، فإذا كان كذابا خرج من التدليس إلى الكذب، فيكون مردودا قولا واحدا جملة. وأما إذا أتى بصيغة تحتمل السماع وعدمه فهذا هو التدليس، فبالنظر إلى أنه أتى بصيغة تحتمل عدم السماع لا يحكم عليه بالكذب. فيأتي الذي اعتاد التدليس ويقول قال فلان كذا، قال هل قال لك إنه قد سمعه منه؟ حتى إذا ما قلت لا أنت لم تسمعه منه، يقول وأي شيء في هذا، أنا قلت لك قال فلان أو قلت لك عن فلان، فهذه صيغة تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، لو لم يأتي المدلس بها لكان كذابا، لأنه إذا صرح بالتحديث ممن لم يسمع منه فقد كذب، وإذا كذب رددنا حديث. هذا المعنعن صيغته تحتمل السماع وعدم السماع، فهل إذا أتى الراوي بعن وعنعن الحديث هل يكون حديثه متصلا أو يكون منقطعا؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، قيل أنه منقطع حتى يتبين اتصاله، والصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول كما في التقريب وغيره أنه متصل بشروط، اتفقوا على شرطين منهما واختلفوا في اشتراط ما عداهما. أما الشرطان اللذان اتفقوا على أنه لا بد منهما ومذهب مسلم الاكتفاء بهما فهما ألا يكون المعنعن مدلسا، فإذا قال عن هو لا يدلس، خاصة إذا كان يروي عن شيخه، فإذا قال عن فكأنه صرح بالتحديد لأنه ليس بمدلس كما قلنا، المدلس الذي يروي بصيغة تحتمل السماع وعدمه. وأما الذي لا يدلس فإنه لو أتى بهذه الصيغة مثل عن وهي تحتمل السماع وعدمه إلا أنه لم يعرف عنه أنه يروي ما لم يسمعه بمثل هذه الصيغ التي تحتمل السماع وعدمه فلا يكون مدلس. فما مر مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا حديث معنعن ومع ذلك رجاله ثقات وليس فيهم واحد قد عرف بالتدليس، إذن هذا له حكم الاتصال، وكل واحد منهم روى عن شيخ، فمالك روى عن أبي الزناد وهو شيخه، وأبو الزناد روى عن الأعرج وهو شيخه، والأعرج روى عن أبي هريرة وهو شيخه، فإذا هذا متصل وليس فيه شيء، بل هو حديث كأنما صرح فيه بالسماع. إذن عندنا شرطان، ألا يكون المعنعن مدلسا، وأن يمكن لقاء بعضهم بعض، أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه، ولو لم يثبت اللقاء كما مر في شرط مسلم. وأما البخاري فيقول لا، لابد من ثبوت اللقاء، لا نكتفي بالمعاصرة مع إمكانية اللقاء، وهذا من الأسباب التي أدت إلى تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، لأن شرط البخاري أمتن وأوثق، وهو شرط شيخه علي بن المديني، وكما مر حمل مسلم رحمه الله في آخر مقدمة الصحيح حملا شديدا على من ذهب هذا المذهب وحاول بعض الناس أن يقول إنه لم يقصد البخاري رحمه الله وإنما قصد شيخه وهو علي بن المديني، وأي شيء في هذا؟ الذي قاله الشيخ قاله التلميذ، فكذا كان البخاري في قوله على قول علي بن المديني، فتوجه الكلام إلى من؟ إليهما معا. والراجح أنه كان يقصد البخاري رحمه الله تعالى، مع أنه به تخرج، وكما قال العلماء لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، وكما قال هو للبخاري دعني أقبل على قدميك يا طبيب الحديث في علله ويا سيد المحدثين إلى غير ذلك، يعرف قدره. وأنت تعلم أنه رد ما كان من رواية محمد بن يحيى الذهلي لما وقع في البخاري، ومن عجب أنه لما رد روايته لم يروى عن البخاري أيضا، لأن البخاري لما أراد أن يذهب إلى نيسابور قال محمد بن يحيى وهو شيخ البخاري ومسلم، قال غدا يأتينا محمد بن إسماعيل البخاري وإني لذاهب إلى لقائه فمن شاء فليتبعني، فخرجت البلدة على بكرة أبيها للقاء البخاري بظاهر البلد فكأنه الخليفة، ثم دخل ثم أخذ بالتحديث فظهر الخلل في حلقة محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله. العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. قال بعض أهل العلم، وهذا مستبعد إن شاء الله، أنه لما وقع ذلك وجد الذهلي في نفسه، فقالوا إن القالة انتشرت عن البخاري بأنه يقول باللفظ وغير ذلك مما يتعلق بمسألة الاعتقاد، لأن البخاري اتهم في اعتقاده رحمة الله عليه، وهو أمير المؤمنين في هذا الباب في الحديث رحمة الله عليه، ومع ذلك اتهم ببدعة اعتقادية لم يسلم أحد. فلا تفزع عنه، يعني عندما يرميك جاهل أو حاقد أو حاسد أو مأجور أو ما شئت من تلك الألفاظ والألقاب الهابطة والصفات المتردية، فلا تفزع عنه ما دمت على السنة. فإن البخاري رحمة الله عليه ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال لما تكلموا فيه، يقال إن البخاري رحمة الله عليه عنده بدعة اعتقادية، حاشا لله، وما كان كذلك أبدا. المهم أنه لما أشيعت تلك القالة وجاء مسلم يوما رحمة الله عليه إلى مجلس الذهلي، جلس فقال الذهلي من كان يحضر إلى من يقول باللفظ فلا يحضرن مجلسنا، فقام مسلم غير محتشم وأخذ عليه ومضى، ثم أرسل إلى الذهلي مروياته عنه، وكانت حمل بعير ولم يخرج عنه في الصحيح حديثا واحدا، ورأى أنه من الإنصاف ألا يخرج للبخاري أيضا، فلم يخرج البخاري شيئا في الصحيح، مع أن البخاري هو الذي وقع عليه الظلم والعدوان يخرج في الصحيح عن محمد بن يحيى الذهلي، فما أنبل خلقه وما أعظم قدره في الأخلاق النبيلة الحسنة رحمة الله عليه. المهم أن مسلما رحمة الله عليه قال يمكن لقاء بعضهم بعضا، أي لقاء المعنعن بمن عنعن عنه، ولا يكون مدلسا، يكون الحديث متصل، وجرى على ذلك في صحيحه رحمة الله عليه في مواضع. هناك شروط اختلفوا في اشتراطها زيادة على الشرطين السابقين: ثبوت اللقاء وقول البخاري وابن المديني والمحققي، طول الصحبة، يعني لا يشترط اللقاء وحده، هذا فوق شرط البخاري، أن البخاري يشترط ثبوت اللقاء، وأما أبو المظفر السمعاني فيشترط طول الصحبة لا ثبوت اللقاء. المعرفة بالرواية عنه، أن يكون معروفا بالرواية عنه، وهو قول أبي عمرو الداني، هذا هو المعنعن وهذا ما يتعلق بقبوله من الشروط. أما المؤنن فهو اسم مفعول من أننا بمعنى قال أن فلانا قال أن فلان، وأما في الاصطلاح فهو قول الراوي حدثنا فلان أن فلانا قال، قال أحمد وجماعة هو منقطع حتى يتبين اتصاله، وقال الجمهور أن كعن، ومطلقه محمول على السماع بالشروط المتقدمة. قال المصنف رحمه الله تعالى في نظمه معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وشرع الشيخ الشارح في شرح هذا النوع من أنواع علوم الحديث، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.